الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الصبر، وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وهذا يدلنا على عظم شأن الطهارة في دين الإسلام، لأن الطهارة مفتاح الصلاة التي هي عمود الإسلام وصلة العبد بربه جل وعلا، والطهارة شرط لصحة بعض العبادات كالصلاة والطواف وغيرها. وسبحان الله، الذي يكون على وضوء ويكون متطهرا يشعر بقربه من ربه جل وعلا، لأن هذا من تمام أدب العبد مع ربه جل وعلا حينما يذكره ويتقرب إليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. إذن قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. وهذا يدلنا على عظم شأن الذكر والتسبيح والتحميد لله جل وعلا. تأمل كيف أن هذه الكلمات تملأ الميزان الذي يوضع يوم القيامة. وجاء في الأثر عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن الميزان الذي يوضع يوم القيامة يسع السماوات والأرض، فتتعجب الملائكة تقول: يا رب، لمن هذا؟ فيقول: لمن شئت من خلقي. فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. تأمل عندما تقول مثلا: سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، كيف يكون لها من الوزن عند الله تعالى في الميزان. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور. تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. فهذه الصلاة تنير للعبد طريقه إلى الله جل وعلا، لأن المسلم إذا قام بين يدي الله يصلي فهو على صلة بالله جل وعلا، هو على قرب من الله تعالى، يناجي ربه. فهذا القرب من الله تعالى يبعث في قلبك النور والطمأنينة ومحبة الله تعالى وخشيته. وهكذا هذه الصلاة في الحقيقة تبعث في قلبك نور الإيمان، فتنير قلبك، تنير أعمالك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكما قال الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. قال: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. تنير أعمالك، تنير حياتك، تنير أقوالك، تنير أخلاقك وتعاملاتك مع الناس، وهكذا تكون لك نورا في قبرك، ثم تكون لك نورا عظيما يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بشر المشائين في الظلم إلى الصلاة بالنور التام يوم القيامة. الذي يمشي في ظلام الليل في صلاة العشاء، لصلاة العشاء أو لصلاة الفجر، هكذا يكون جزاؤه من جنس عمل يوم القيامة، فيجعل الله تعالى له نورا عظيما يوم القيامة. إذن من أراد النور، نور الإيمان، النور الحقيقي، النور في الآخرة، فعليه بالمحافظة على الصلاة والإكثار منها، الصلاة الخاشعة، الصلاة التي يرغب فيها العبد من قلبه. قال: والصلاة نور، والصدقة برهان. والصدقة برهان، الصدقة برهان ودليل واضح على إيمان العبد. فمن كان في قلبه إيمان بالله وبما أعده له في الدار الآخرة وبأن الله سيعوضه خيرا، تجده ينفق ويقدم محبة الله على محبة المال، ولا يبخل بماله لأنه يثق بربه وأن الله سيعوضه وأن الله سيعطيه خيرا. قال: والصدقة برهان. أما الذي في قلبه حب المال وحب الدنيا في قلبه أكبر فلا يستطيع أن ينفق، وهذا يدل على ضعف إيمانه. قال: والصدقة برهان والصبر ضياء. وهذا والشاهد هنا من هذا الحديث عندما ذكره في باب الصبر، قال: والصبر ضياء. تأمل كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء. الصبر ضياء، وما الفرق بين النور والضياء؟ قال: الصلاة نور والصبر ضياء. الله تعالى قال: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فالضياء أقوى من النور، الضياء فيه نور وحرارة بخلاف النور ما فيه الحرارة. فلذلك تأمل كيف قال الله تعالى في هذا الدين والقرآن، قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نور يعني تعاليمه فيها اليسر والسهولة، لكن لما ذكر التوراة قال: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. هذا بسبب الأغلال الشديدة التي في التوراة بخلاف القرآن. ولهذا تأمل هنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء، لأن الصبر فيه حرارة المشقة ومجاهدة النفس وحبسها على طاعة الله وعن معصية الله وعلى قدر الله، فهذا له حرارة كحرارة الضياء كضياء الشمس. ولهذا قال: والصبر ضياء. وهذا أيضا يدلنا على عظم مكانة الصبر، فالذي يصبر يكون عنده هذا الضياء الذي يحرق به الشهوات والشبهات، ويكون عنده نور عظيم فيستنير في الظلمات. فحقا الصابر هكذا لا تغلبه الشبهات والشهوات، بل يصبر ويصبر على تعلم العلم فتزول عنه الشبهات، يصبر عن الشهوات، يصبر نفسه عنها، يصبر نفسه على طاعة الله فيزداد إيمانا، وهكذا تحترق هذه الشبهات والشهوات أمام ضياء الصبر. قال: والصبر ضياء. والقرآن حجة لك أو عليك. والقرآن حجة لك أو عليك، هذا كما قال قتادة رحمه الله: ما جالس القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. القرآن حجة لك إذا عملت بالقرآن وتخلقت بأخلاق القرآن، تسمع قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، فلا تخاصم إخوانك وتغشهم وتظلمهم. تسمع قول الله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، فتبر والديك. وهكذا تسمع قول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا فتبتعد عن الغيبة. أما أنك تقرأ هذه الآيات وربما تحفظ هذه الآيات ثم لا يرى عليك القرآن في أخلاقك ولا في أعمالك، فيكون القرآن حجة عليك يوم القيامة. والقرآن حجة لك أو عليك، نسأل الله نجعل القرآن حجة لنا لا علينا. ثم قال: كل الناس يغدو. لما بين النبي صلى الله عليه وسلم فضائل هذه الأعمال، يعني من الطهارة، من الذكر، من الصلاة والصدقة والصبر والقرآن، تأمل، قال: كل الناس يغدو، يسعى، يخرج في أول الصباح. ترى الناس هكذا يخرجون لأعمالهم، الذي يذهب إلى تجارته، الذي يذهب إلى صناعته، الذي يذهب إلى زراعته، الذي يذهب إلى وظيفته، الذي يذهب في الدعوة إلى الله تعالى، وهكذا كل الناس يغدو. فبائع نفسه، الناس يبيعون أنفسهم لأجل الأعمال التي يقومون بها في الدنيا، هذا يبيع نفسه ويتعب نفسه لأجل دراهم معدودة، وهذا يبيع نفسه لأجل شهرة، وهذا يبيع نفسه لأجل شهادة، وهكذا كل الناس يغدو لهم مطالب متفاوتة. فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، فمعتقها من عذاب الله هذا الذي يبيع نفسه لأجل مرضاة الله، يخرج ولا يريد إلا رضوان الله تعالى، يخرج للدعوة إلى الله أو يخرج لوظيفته لكن نيته طيبة، يريد أن يسد حاجته وحاجة أهله ويخدم الناس وينفع مجتمعه، وربما ينصح فلانا أو يدعو فلانا للإسلام بأخلاقه وكلماته الطيبة فيكون رحمة على الناس، فيعتق نفسه من عذاب الله. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها من عذاب الله أو موبقها، يعني مهلكها في العذاب. هذا الذي باع نفسه للدنيا ويعصي ربه ولا يبالي بطاعة الله تعالى، فيكون في الحقيقة قد أهلك نفسه. قال فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. والإنسان إخوة ما له إلا نفس واحدة في هذه الدنيا، فعليك أن تختار ما ينجي نفسك من عذاب الله تعالى، أما أن تجرب هذا الطريق وهذا الطريق وتعرف أن هذه الطرق لا توصل إلى الله ولا للسعادة في الدنيا ولا في الآخرة، فلماذا تتعب نفسك؟ هي حياة واحدة، هي نفس واحدة، فعليك أن تبذل هذه النفس فيما فيه سعادتك وفلاحك في الدنيا والآخرة، وإنما يكون هذا بعبادة الله وطاعته. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.